بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال المؤلف رحمه الله: وأما ما يجزم فعلين فهو 11 أداة. هذه هي أدوات الشرط، وهي: إن، نحو إن يشأ يذهبكم. فإن هذه حرف شرط، حرف شرط جازم لا محل له من الإعراب، ويشأ فعل مضارع مجزوم بإن هذه الشرطية، وهو فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. يذهب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، يذهب، وهو جواب الشرط وجزاؤه. والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر أيضا هذا جوازا تقديره هو. والميم هذه علامة الجمع. إذن تلاحظون أن يشأ فعل الشرط، يذهب جواب الشرط، هذا مجزوم وهذا مجزوم بإن الشرطية. قال: وأين، نحو أينما تكونوا يدرككم الموت. وما هذه تقترن بأين غالبا. أين فعل الشرط؟ تكون مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، تكون. وأين جواب الشرط؟ يدرككم، أيضا مجزوم كما تلاحظون. قال: وأي، نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أين فعل الشرط؟ تدعو. وأين جوابه؟ فله الأسماء الحسنى. وهنا ما في فعل، أي لأن الجملة اسمية، الجملة اسمية، يعني الجواب هنا الجواب ليس فعل، الجواب جملة اسمية. ويأتي إذا كان الجواب جملة اسمية أن لابد أن تقترن بالفاء، ولذلك اقترنت هنا بالفاء، فاء فله. إذا كان جملة اسمية أو جملة طلبية أو بفعل جامد إلى آخره. قال: ومن، نحو من يعمل سوءا يجزى به. تدريب على الإعراب. هيا أبا تركي، عندك إعراب هذه الآية؟ من اسم، اسم شرط، اي جازم، والفاعل تقديره هو. يجزى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، يجزى، وهو جواب الشرط، جيد. والفاعل ضمير مستتر، يعني يجزى هو، وبه البحر جر والضمير في محل جر. ومن ايش مكانها من الإعراب؟ هي اسم لابد كلها موضع من الإعراب، في محل رفع مبتدأ، والجملة بعدها كلها في محل رفع خبر. قال: وما، نحو ما تفعل من خير يعلمه الله. أين الفعل الشرط؟ تفعل، وجوابه يعلم. قال: ومهما، كقول امرئ القيس: أغرك مني، أنا عندي أغرك هذا خطأ، أغرك من خاطر المرأة، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. هيا بخول، عندك إعراب هذا البيت؟ أغر، الهمزة هذه حرف استفهام، وغرك، غر فعل الماضي، والكاف لا الكاف ما تأتي في محل رفع فاعل أبدا. الفاعل ضمير، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أغرك أنت. والكاف ضمير متصل مبني على فتح محل نصب فعل به. ومني جار ومجرور، جار ومجرور، نعم. الفاعل يأتي، الفاعل يأتي. طيب أن حبك قاتلي حرف ناسخ، وحبك اسم أن، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. كيف؟ وقاتلي خبر أن، خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، الضمة المقدرة منع من ظهورها الاشتغال، اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب أين الفاعل؟ الفاعل موجود. جملة أن حبك قاتلي في محل رفع فاعل لغرك. إلى الآن ما جئنا إلى الشاهد. الواو عطف أنك، هذا معطوف على أن حبك. طيب الشاهد مهما تأمر القلب يفعل، مهما اسم شرط وتأمر فعل الشرط مجزوم. والفاعل أين هنا؟ تأمر الفاعل ياء، ياء المخاطبة به الفاعل. وتأمر فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء هذه هي الفاعل. والقلب أبا خولة تجاوزتك الأحداث، تجاوزتك الأحداث. القلب مفعول به. وأين فعل الشرط؟ جواب الشرط يفعل، أليس كذلك؟ يفعل. طيب إذا مهما اسم شرط وتأمري فعل الشرط، ويفعلي جواب الشرط. كما تلاحظون الفعلان مجزومان. قال ومتى كقول الآخر، متى أضع العمامة تعرف، أين فعل الشرط؟ أضع. وجوابه تعرفوني. وقد يقول قائل تعرفوني النون هذه، تعرفوني، أليس فعل الشرط جواب الشرط مجزوما؟ بلى مجزوم. تعرفوني في النون هنا، وتعرفون من الأفعال الخمسة، وجزمها يكون بحذف النون، أليس كذلك؟ طيب هنا تعرفوني النون هذه، هل هي علامة الإعراب؟ لا، هذه نون الوقاية، هذه نون الوقاية، لأنهم يقولون انتقي الفعل من الكسر، لأن فصلت بين الواو والياء، والياء مكسورة ما تناسب الواو، فلا بد من فاصل بين الواو والياء يقي الفعل من الكسر. تعرفوني. وإلا لو كان الفعل مرفوعا لقال تعرفونني، تعرفونني، فأصبحت النون الأولى علامة رفع والنون الثانية الوقاية. لكن لما كان الفعل مجزوما حذف النون الأولى التي هي نون الإعراب. تعرفوني. قال وأيان كقوله فأيان ما تعدل به الريح التنزل، أين فعل الشرط؟ تعدل. وجوابه تنزل. وحيثما كقوله حيثما تستقم، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، أين فعل الشرط؟ تستقم. جوابه يقدر. وهي حيثما هذه في محل نصب ظرف مكان. قال وإذ ما كقوله وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، يعني يقول الشاعر: إذا أنت تأتي الشيء الذي تأمر به، أي إنسان تأمره بهذا الشيء يفعله لك، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر. يعني إذا أنت الشيء الذي تأمر به أنت تأتيه تفعله، فإنك إن أمرت به فعله المأمور، لأنك أنت القدوة. أما أن تقول لابنك مثلا: يا ولد لا تكذب، وأنت تكذب، هل يطيعك ابنك؟ ما يطيعك، والله المستعان. أين الشاهد وإنك إذ ما تأتي؟ أين فعل الشرط؟ تأتي، وجوابه تلفي. قال: وأنا كقوله فأصبحت أنا تأتيها تستجر بها تجد. إلى خسر البيت هو وتمامه كيف؟ وتمامه يقول: حطبا جزلا ونارا تأججا. فأصبحت أنا تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، أي تتأجج. أين فعل الشرط هنا في أن تأتيها؟ فأصبحت أن تأتيها، تأتيها فعل شرط مجزوم وعلامة جزمه. ما هي علامة الجزم هنا؟ حذف حرف العلة، حذف العلة. وفي أين الجواب؟ تجد، تجد. وهنا تستجر يقولون: فأصبحت أن تأتيها تستجر. أي تستجر، ليه الجزم هنا؟ أي هو تأتيها تستجر، قالوا بدل، تستجر بدل من تأتي. هذا هذا هو سر التسكين هنا. أي ولا أنت لو أعربت تقول تأتيها، هذا التسكين. الجزم هنا واضح، الجزم لأنه فعل الشرط. طب تستجر لماذا مجزوم؟ ها؟ قالوا بدل، بدل من تأتيها، والله أعلم. يقول رحمه الله بعدما ذكر هذه الأدوات، يقول: فهذه الأدوات التي تجزم فعلين ويسمى الأول منهما شرطا ويسمى الثاني جوابا وجزعا، وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بالفاء. انتبه، جملة الجواب أحيانا في الشرط، سلب الشرط، ما تصلح أن تكون جوابا، فحينئذ هذه الجملة، جملة الجواب هذه تقترن بالفاء، وهذه في مواضع محددة، في مواضع محددة معروفة. يقول: وذلك إذا كانت الجملة اسمية أو فعلية فعلها طلبي أو جامد أو منفي بلن أو ما أو مقرون بقد أو حرف تنفيس فقط، جمعها بعضهم قال: اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتنفيس. هي سبعة مواضع عندك. نشوف الآن الأمثلة. قال رحمه الله: نحو قوله تعالى: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه إيش؟ اسمية. إن شرطية. يمسسك هذا فعل الشرط، أين الجواب؟ فهو. لكن جملة فهو، جملة هو على كل شيء قدير، جملة الجواب هذه اسمية، وأليس كذلك؟ هو مبتدأ وعلى كل شيء قدير خبر، إذن هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر، ما تصبح أن تكون جوابا، فحينئذ تقترن بالفاء الرابطة، هذه الفاء الرابطة بين فعل الشرط وجوابه، فهو على كل شيء قدير. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أين الجواب؟ فاتبعوني. هذه من أين أنواع؟ هذه طلبية، ما تصلح أن تكون جوابا وجزاء، طلبية فاقترنت بالفاء. ولذلك عند الإعراب تقول الفاء هذه رابطة، حرف لا محل له من الإعراب، رابطة. لأن ولماذا هي رابطة؟ لأنها تربط بين الفعل والجواب، هي رابطة. والجملة التي بعد الفاء هذه تعربها بحسب موقعها. قال: إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أين الجواب؟ فعصى ربي. وعصى هنا فعل جامد. قال وما يفعل من خير فلن يكفروا. أين الجواب؟ فلن يكفروا. ولماذا اقترنت بالفاء هنا؟ لأنها منفية بلن. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وما أفاء الله على رسوله هذا الشرط منهم. أين الجواب؟ فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. هنا الجملة منفية بما. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هنا مقترنة بقد. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه. هذا الجواب. وهنا طبعا اقترنت أيضا بالتنفيس أو بالتسويف. هنا بالتسويف سوف والتنفيس بالسين، كل هذا أيضا داخل في هذا الحرف تنفيس. إذن هذه مواضع سبعة إذا جاءت في الشرط تقترن بالفاء، أن تكون الجملة اسمية أو طلبية أو متصدرة بفعل جامد أو منفية بلن أو ما أو مقترنة بقد أو بحرف تسويف وتنفيس. يقول رحمه الله ويجوز في الجملة الاسمية أن تقترن بإذا الفجائية، كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أين الجواب؟ أي إذا هم يقنطون اقترنت بإذا الفجائية. وإنما يقول رحمه الله وإنما لم أقيد في الأصل يعني في المتن إذا الفجائية بالجملة الاسمية لأنها لا تدخل إلا عليها، فأغنى ذلك عن الاشتراط، لأن هو قال إذا الفجائية ولم يشترط الجملة الاسمية، لأن إذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية. وبذلك نكون أنهينا الكلام عن جوازم الفعل المضارع. ولكن لو سأل سائل طب هذه الجمل، الجملة التي تأتي بعد الفاء الرابطة، هل لها محل من الإعراب أم ليس لها محل من الإعراب؟ الجملة التي تأتي بعد فاء الرابطة لها محل من الإعراب، في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم إيش؟ جواب الشرط. يعني أنت بعدما تعرب اسم الشرط أو أداة الشرط والفعل الآخري وتأتي عند فاء الرابطة وتقول هذه فاء رابطة لا محل من الإعراب، الجملة اللي بعد الفاء أيضا تعربها كما هي، كانت اسمية أو طلبية أو إلى آخره، ثم تأتي على الجملة كل هذه وتقول هي في محل جزم جواب الشرط، لأن هذه من الجمل التي لها محل من الإعراب، لها محل من هذا الأصل، الأصل في الجملة أن يكون لها محل من الإعراب. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.